بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحمدك حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن الأسماء المعربة، وشرعنا في الفعل المضارع، لأن الفعل المضارع هو الفعل الوحيد المعرب. فذكرنا أن الفعل المضارع يكون مرفوعاً بعامل معنوي هو التجرد، التجرد من الناصب والجازم. ثم ذكرنا بعد ذلك أن الفعل المضارع ينصب بأدوات، ذكرنا أن الفعل المضارع ينصب بأدوات، وذكرنا هذه الأدوات على التفاصيل وعلى ذكر الشروط. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سننطلق إلى الكلام عن جوازم الفعل المضارع، ولكن قبل ذلك سنختم الكلام عن النواصب بذكر الأفعلة الخمسة، كيف تنصب الأفعال الخمسة. هذا من باب التتميم للكلام عن الفعل المضارع المنصوب، وهو أيضا باب مشترك بين الجوازم والنواصب، لكنه رحمه الله تعالى ذكره في نهاية باب النواصب. ولكن قبل الشروع في ذكر الأفعال الخمسة أو ما يسمى بالأمثلة الخمسة، نبهنا الشيخ جزاه الله خيرا على أننا في المرة الماضية عندما قرأنا كلام الناظم على الأمثلة التي أتى بها على النواصب، ذكر رحمه الله تعالى مثالا سرنا عليه سريعا، ونبهنا الشيخ أن فيه خللا، نبهنا الشيخ أن فيه خللا، وهو قول الناظم رحمه الله تعالى: ومن يقل إني سأغشى حرمك فقل له إني إذن أحترمك. هذا مثل به الناظم رحمه الله تعالى لأي مسألة قلنا؟ إني إذن أحترمك، مثل به لأي مسألة؟ للنصب بإذن، مثل به لمسألة النصب بإذن. ولكن نحن لم ننتبه على الشروط أو لم نفحص الشروط، لذلك مرت علينا مرورا سريعا ولم ننتبه إلى الخطأ الذي وقع فيه به الناظم، وهو أن شروط إذن حتى تنصب ثلاثة. أولا قلنا أن تكون مصدرة، أن تكون مصدرة في بداية الجملة، جيد. فقلنا لو قال إنسان محمد يدرس فأجاب الشخص محمد إذن ينجح، قلنا يجب الرفع، تقول محمد إذن ينجح. بينما لو صدرناها إذن إذن ينجح لا إشكال في النصب. هنا هل جاءت إذن مصدرة، مصدرة في بداية الجملة، أم جاءت في منتصفها؟ جاءت في منتصف الجملة، إني ذكر اسم إذا إن، ثم ذكر اسم إن، نعم ذكر اسم إنه، ثم بعد ذلك أتى بالفعل المضارع، فلم تقع إذن في صدر الجملة، فهذا لا يصلح إذن مثالا للنصب، بل يجب في هذه الحالة الرفع. فيكون هذا المثال الذي مثل به الناظم رحمه الله تعالى يعني يظهر أن فيه خللا، لأن إذا لم تقع في صدر الجملة. وقد مر معنا في المنظومة كثير من هذه الأمثلة التي أخل بها الناظم رحمه الله تعالى، فهذا نضيفه إليها. إذن فالأصل أن يقول فقل له إني إذن أحترمك بالرفع وليس بالنصب، لأن إذن لم تأتي أو لم تأتي مصدرة. ننتقل اليوم للكلام عن الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة ربما تكلمنا عنها في بداية الكلام في هذه المنظومة المباركة، ولكن ينبغي علينا يعني ولماذا تطرق إليها الناظم رحمه الله؟ تطرق إليها حتى يبين كيف تنصب. عندما تكلمنا أن الأصل في علامة النصب هو الفتحة، جيد، ثم بين رحمه الله تعالى أن الفعل المضارع إذا كان مختوما بالألف فإن الفتحة تكون حينئذ مقدرة، كأنه أراد أن يتبع ذلك فيبين ما الذي ينوب عن الفتحة في ماذا؟ في الأفعال المضارع، يعني في المثنى الذي ينوب عن الفتحة هو ماذا؟ الياء. في جمع المذكر السالم الذي ينوب عن الفتحة الياء، في جمع المؤنث السالم الذي ينوب عن الفتحة الكسرة. فكأنه لما تكلم عن الأفعال أراد أن يبين لك أن الفعل المضارع ما الذي ينوب عن فتحة النصب، ذكر أنه ينوب عن فتحة النصب حذف النون في الأفعال الخمسة. فقدم قبل الدخول في هذه المسألة ببيان ما هي الأفعال الخمسة أو ما هي الأمثلة الخمسة. قال الناظم: فصل في الأمثلة الخمسة. وخمسة تحذف منهن الطرف في نصبها فألقه ولا تخف، وهي: لقيت الخير تفعلان، ويفعلان فأعرف المباني، وتفعلون ثم يفعلون، وأنت يا أسماء تفعلين. فهذه تحذف منها النون في نصبها ليظهر السكون. تقول للزيدين لن تنطلقا، وفرقد السماء لن يفترقا، وجاهدوا يا قوم حتى تغنموا، وقاتلوا الكفار كيما يسلموا، ولن يطيب العيش حتى تسعدي، يا هند بالوصل الذي يروي الصدي. تكلم رحمه الله تعالى. نعم. ولن يطيب العيش حتى تسعدي، يا هند بالوصل الذي يروي الصدي. ايش الاشكال؟ لا يظهر في كسر. ولن يطيب العيش حتى تسعدي، يا هند بالوصل الذي يروي الصدي. ما يظهر في اشكال. ما هي الافعال الخمسه؟ الافعال الخمسه ايها الاحباء هي كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعه او الف الاثنين او ياء المخاطبه. كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعه او الف الاثنين او ياء المخاطبه. اذا اتصلت هذه الثلاثه بالفعل المضارع فانها تثبت، ويثبت معها ايضا ماذا؟ النون. فانها تثبت ويثبت معها ايضا النون، لكن ثبوت النون في اي حاله؟ في حاله الرفع. فنقول هذا فعل مضارع مرفوع سلام ورحمه الله، وعلامه رفعه ثبوت النون. إذن الافعال الخمسه او الامثله الخمسه كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعه او الف الاثنين او ياء المخاطبه. اذا اتصلت هذه الضمائر، طبعا الف الجماعه واو الاثنين وياء المخاطبه ما هي؟ هي ضمائر، هي ضمائر وهي اسماء. فاذا اتصلت بالفعل المضارع ينبغي ان يكون لها اعرابا. ما اعراب واو الجماعه او الف الاثنين او ياء المخاطبه اذا اتصلت بالفعل المضارع؟ ماذا يكون اعراب ايها الاحبه؟ ما اعراب الف الاثنين او واو الجماعه؟ يكون فاعلا. الف الجماعه واو الجماعه او الف الاثنين او ياء المخاطبه اذا اتصلت بالفعل المضارع هي ضمائر، هي ضمائر. وما محلها الاعرابي؟ هي فاعل، طبعا مبني في محل رفع فاعل، من حيث الحكم هي فاعل. جيد. الان الافعال الخمسه ما قوالبها؟ البعض يقول الافعال الخمسه والبعض يقول الامثله الخمسه. لماذا البعض يتحرج من كلمه الافعال الخمسه؟ يقول لا نقول الافعال، نقول الامثله، حتى لا يظن الطالب، حتى لا يظن الطالب ان هذه الافعال هي فقط خمسه افعال. جيد. اذا قلت الافعال الخمسه قد يظن الطالب ماذا؟ ان هذه الافعال فقط خمسه، لا يوجد سواها، يعني افعال معينه خمسه. جيد. فهم يقولون لا، نسميها الامثله الخمسه. بعض النحويين يقول نسميها الامثله الخمسه حتى يعرف الطالب ان قولنا يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين هذه فقط قوالب لكل الافعال التي يمكن ان نضعها فيها. هذه مثل القوالب، نضع فيها اي فعل، اي فعل مضارع نريد ان نصوغه على الامثله الخمسه نضعه في هذه القوالب. لذلك قالوا الامثله الخمسه، قالوا الامثله الخمسه. ايوه، مثل الاوزان، مثل القوالب. فكل فعل مضارع، كل فعل، اكل، شرب، ضرب، اذا اردت ان تاتي بهذه الافعال، افعال مضارعه على صوره الامثله الخمسه، ففرغها في قالب من هذه القوالب. ففرغها في قالب. فمثلا أكل، تريد أن تأتي به فعل خمسة للاثنين، تقول يأكلان، فعل مضارع من الأبعاد الخمسة للاثنين. للفتاتين تأكلان، للجماعة يأكلون أو تأكلون. تخاطب فتاة تقول لها تأكلين. كل فعل تستطيع أن تفرغه في هذه القوالب. لذلك قالوا هي أمثلة خمسة، وإذا أردت أن تسميها أفعال خمسة لا إشكال إذا اتضح المقال. إذن هذه الأفعال أو الأمثلة الخمسة ترفع بثبات النون. لو سألت ما علامة الرفع؟ تقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. ثم تأتي تعرب الواو أو الألف أو الياء، تقول ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. جيد، فينبغي التنبه لهذه الجزئية. وذكرنا أن القوالب هي خمسة: يفعلان، طبعا يفعلان إذا كنت تتكلم عن شخصين غائبين، عن ذكرين غائبين. أما إذا كنت تتكلم عن فتاتين غائبتين تقول ماذا؟ تفعلان. جيد، وكذلك إذا كنت تخاطب اثنين سواء كانوا ذكورا أو إناثا ماذا تقول؟ تفعلان. إذن فالضمير متى نقول يفعلان وتفعلان؟ بحسب المخاطب أو الغائب. إذا كان الغائب ذكورا تقول يفعلان، إذا كان الغائب إناثا تقول الفتاتان تفعلان. أما إذا كنت تخاطب اثنين سواء كانوا ذكورا أو إناثا ماذا تقول؟ تفعلان. أنتما ماذا تفعلان؟ جيد، فهذا يكون للذكور والإناث في حالة المخاطبة. وأما يفعلون فهذا للكلام عن الجماعة الغائبين، تقول الطلاب يدرسون. أما إذا كنت تخاطب جماعة أمامك فتقول لهم ماذا؟ تدرسون. أنتم الآن تدرسون، أنتم الآن تطلبون العلم وعلى ذلك. وإذا كنت تخاطب فتاة ماذا تقول لها؟ تدرسين. أنت يا هندو تدرسين. لذلك سميت الياء ياء المخاطبة، لأن هذه لا تأتي إلا عند مخاطبة. فالقالب الأخير الذي هو تفعلين هذا يكون عند مخاطبة الفتاة الواحدة. جيد، الآن ماذا قال الناظم رحمه الله تعالى؟ وخمسة تحذف منهن الطرف، يعني خمسة أمثلة ينبغي أن تحذف منهن الطرف في حالة ماذا؟ في حالة النصب، لأنه الآن يتمم الكلام عن النصب، فهو يقصد في هذه الحالة النصب فقط، لأن الجزم سيعيد فيه هذا الحكم. إذن وخمسة تحذف منهن الطرف في نصبها، في نصبها: فألقه ولا تخف، لن تلام بإذن الله. وهي: لقيت الخير تفعلين. أي لقيت الخير جملة اعتراضية، جملة اعتراضية يدعو بها لك. جيد، ليس لها معنى خاص في هذا السياق، وإنما هي جملة اعتراضية للدعاء. كيف تقول رضي الله عن رحمه الله؟ هذه جملة اعتراضية. وهي: لقيت الخير تفعلاني، هذا القالب الأول. ويفعلاني، فعرف المباني يا طالب العلم. ثم قال: وتفعلون ثم يفعلون، وأنت يا أسماء تفعلين. فهذه القوالب الخمسة. ثم قال: فهذه الأمثلة الخمسة تحذف منها النون. متى تحذف منها النون؟ في النصب. إذن الأفعال الخمسة عندما تنصب تحذف منها النون، فتقول فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون. فهذه تحذف منها النون في نصبها، لماذا؟ ليظهر السكون. أي سكون؟ ما الذي يقصد؟ أيوة، سكون الألف والواو والياء. لكن فهذه تحذف منها النون في نصبها ليظهر السكون، إذن لأن السكون فاعل ليظهر. إذا قلنا تحذف نقول بالنصب، إذا قلنا فهذه تحذف يعني منها أنت النون تكون بالنصب. أما إذا شكلناها بالضم تحذف منها النون في نصبها ليظهر السكون، وهذا قد يكون أقرب حتى يستوي الشطران. نعم، نقول فهذه تحذف منها النون. نعم، هذا يكون جيد حتى يستوي الشطران. فهذه تحذف منها النون في نصبها ليظهر السكون. طبعا يعني هذا ليس تعليلا، وإنما هو إذا حذفت النون فسيبقى السكون على الألف أو الواو أو الياء. جيد، فكأنك إذا حذفت النون بقي السكون بارزا، يعني لا يوجد أحد ينافسه في المضمار، لأنه يعني ذهبت النون فلم يبقى إلا السكون، فكأن السكون ازداد وضوحا في هذه الحالة، لأن عندما كانت النون ثابتة يعني السكون كان في درج الكلام، أما عندما حذفت النون لا، هنا السكون أصبح واضحا لازما في حالة الإثبات وفي حالة الوصل. تقول للزيدين، أو للزيدين إذا كانت للتثنية، تقول للزيدين لن تنطلق. إذن هو يخاطب اثنين، إذن ينبغي أن تكون للزيدين. تقول للزيدين لن تنطلق، فلتنطلق فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون، والألف ضمير التثنية في محل رفع فاعل. وفرقد السماء لن يفترقا. فرقد هذان يعني فرقدا السماء، فرقدان نجمان في السماء. جيد، لكنه حذف النون للإضافة. وفرقد السماء لن يفترقا، فهما دائما مع بعضهما البعض. فالمثال هو مثل على يفترقا. وجاهدوا يا قوم حتى تغنموا. الناصب هو ماذا؟ أين الناصب هنا؟ لا تقولش حتى ليست الناصبة. أيوة أن مضمرة وجوبا. وجاهدوا يا قوم حتى تغنموا، فتغنموا فعل مضارع منصوب على أمر أصبحت في النون. وقاتلوا الكفار كيما يسلموا، وقاتلوا الكفار كيما يسلموا. هنا نقول كي ماذا؟ يعني لو قلنا كي مصدري، لأن هي سواء قلت كي المصدرية أو قلت لا ما المصدرية، فإن هناك سيكون حرف مصدري آخر. جيد. فكيما يسلم تكون يسلم منصوبة بكي المصدرية، أو وقاتل الكفار كيما يسلم تكون كي مصدرية نصبت الفعل يسلم. ثم قول ولن يطيب العيش حتى تسعدي. ولن يطيب العيش حتى تسعدي، أين الشاهد؟ تسعدي، هو يريد تسعدي. الأولى صحيح منصوبة لكن ليس فيها شاهد الأمثلة الخمسة. ولن يطيب العيش حتى تسعدي، فتسعدي فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون. يا هند بالوصل الذي يروي الصدي، وفي بعض النسخ يشفي الصدي، وهذا هل يوجد فيه شاهد؟ هذا لا يوجد فيه شاهد. الصدي ما من هو الصدي؟ العطشان. جيد، أو العطش كما يقول. إذن هذه هي الأفعال الخمسة، وإنما ذكرها الناظم رحمه الله تعالى ليبين مسألة واحدة، ما هي؟ أن هذه الأفعال إذا نصبت تنصب بحذف النون. فصل الجوازم. ويجزم الفعل بلم في النفي واللام في الأمر ولا في النهي. ومن حروف الجزم أيضا لما، ومن يزد فيها يقول ألما. تقول لم يسمع كلام من عذل، ولا تخاصم من إذا قال فعل. وخالد لما يرد مع من ورد، ومن يود فليواصل من يود. انتقل الناظم رحمه الله تعالى الآن للكلام عن جوازم الفعل المضارع. فنقول ابتداء إن الفعل المضارع يجزم إما، أو الأدوات التي تجزم الفعل المضارع على نوعين، أدوات تجزم فعلا مضارعا واحدة، والقسم الثاني أدوات تجزم فعلين. إذن الجوازم التي تدخل على الفعل المضارع قسمان، قسم يجزم فعلا مضارعا واحدة، القسم الثاني ما يجزم فعلين مضارعين. القسم الأول هذا هو الذي بوب له الناظم رحمه الله تعالى الآن، فبين رحمه الله تعالى أن الجوازم التي تجزم فعلا مضارعا واحدا أربعة. الجوازم التي تجزم الفعل المضارع أربعة، أولها لم، وستأتي معنا لم حرف نفي وجزم وقلب. لم الأولى هذه حرف نفي لأنها تفيد النفي، وجزم لأنها تدخل على الفعل المضارع فتجزمه، وقلب لماذا قلنا وقلب؟ لأنها تقلب دلالة الفعل المضارع إلى الماضي، لأنها تقلب دلالة الفعل المضارع إلى الماضي. فإذا قلت لم أضرب محمدا أو لم آكل التفاحة، هذا يعني أني لم أفعل ذلك في الماضي. الآن سنعرف أنه يمكن أنك لم تفعله في الماضي ولم تفعله الآن، يمكن أنك لم تفعله في الماضي وفعلته الآن، دلالتها واسعة لم، بخلاف الأخرى وهي لما. لما هي أيضا حرف نفي وجزم وقلب إذا دخلت على الفعل المضارع. مر معنا في بداية المنظومة أن لما على أنواع، منها لما التي تفيد معنى إلا، ومنها لما الرابطة تربط بين جملتين مثل أدوات الشرط غير الجازمة، ومنها لما التي هي حرف جزم. جيد، ذكرنا في بداية المنظومة أن لما أنواع، هنا نريد لما الجازمة. لما الجازمة هي أيضا حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي لأن مدلولها النفي أو تفيد النفي، وجزم لأنها تجزم الفعل المضارع، وقلب لأنها تقلب دلالة الفعل المضارع. الفعل المضارع يدل على الحال فهي تقلب دلالته إلى الماضي، لذلك سميت قلب. هي تفيد مفهوم لم من حيث هذه الأمور الثلاث، لكن هل بينهما فوارق؟ نعم بينهما فوارق. فنقول أن لم، ما الفرق بين لم ولما من حيث الاستعمال؟ نقول لم تدل على انتفاء الماضي، ولكن هذا الانتفاء لا يشترط فيه الاستمرار، يعني قد يكون انتفى ثم حصل. فأقول مثلا لم آكل التفاحة ثم أكلتها، فهنا نفيت شيئا في الماضي ثم أثبتت أيضا فعله. وكذلك يمكن أن يكون النفي مستمرا إلى الحال ولكن الفعل قابل للحدوث في المستقبل، فأقول لم آكل التفاحة بمعنى إلى الآن، ولكن هل يمكن أن آكلها في المستقبل؟ يمكن. وقد يكون الفعل المضارع الذي دخلت عليه لم يدل على أن الفعل لم يقع في الماضي، ولكنه أيضا لا يقع في المستقبل أبدا. مثل ماذا؟ كقوله تعالى لم يلد ولم يولد، هذه لم، جيد، نفت فعله ولم يلد في الماضي، ولكنه أيضا في الحال وفي المستقبل يمتنع. إذن الفعل الذي تجزمه لم لا يشترط فيه فقط أن يكون وقع في الماضي وانتهى، قد يكون وقع في الماضي وانتهى، وقد يستمر النفي إلى الآن، وقد يكون لزاما أن يستمر إلى المستقبل. أما لما فإنها إذا جزمت الفعل المضارع فإنها تفيد مفهوما واحدا، ما هو؟ أن الفعل لم يقع من الماضي إلى لحظة التكلم، هذا الذي تفيده لما. فلا تستخدم لما إلا إذا أردت أن تفيد هذا المعنى، ما هو؟ أن الفعل لم يقع في الماضي وحتى الآن، يعني ما حتى لحظة التكلم لم يقع هذا الفعل. فإذا قلت لما آكل التفاحة، ما معنى هذه الجملة عند العرب؟ أني لم آكلها في الماضي وإلى الآن لم يحدث هذا الفعل، ولكنها تفيد شيئا زائدا، ما هو؟ أنها تفيد قرب وقوع الفعل، يعني هو لم يحدث إلى الآن لكنه اقترب وقوعه، جيد، اقترب وقوعه، كقوله تعالى ولما يأتيهم تأويله، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، يعني هو لم يأتيهم تأويله إلى الآن ولكنه اقترب، جيد. طبعا التأويل المراد به ما سيحدث في الواقع، يعني هم كذبوا بوعيد القرآن ولكن إلى الآن لم يأتيهم هذا الوعيد لكنه اقترب، جيد، بهذا المفهوم بهذه الطريقة. فدائما أي فعل تجده مقترنا بلما، فعل مضارع إذا اقترن بلما نستفيد منها هذا المعنى، أن الفعل لم يقع إلى لحظة التكلم ولكنه اقترب وقوعه. بخلاف لم فإنها لا تفيد هذا المعنى، ليس لها دلالة على هذه الجزئية. نعم نعم نعم، اقترب اقترب، لا، الإنسان بشكل عام، كلا لما يقضي ما أمره، هذه قطع النفي، هو لم يقضي ما أمره بعد ولكنه اقترب، جيد، لكنه اقترب قطعا تفيد النفي، لكنه نفي اقترب زواله، نفي اقترب زواله، فهذا دائما تفيدها لما، جيد. إذن هذه لم ولما. الأداة الثالثة التي تجزم فعلا واحدا هي لام الأمر. لام الأمر تقول لشخص لتضرب بكرة، لتكرم عمرا، لتسعد زيدا، كل فعل مضارع اتصلت به لام الأمر فإنه يكون مجزومة. ينبغي عليك التنبه أن تفرق بين لام الجر التي تدخل على الفعل المضارع فينصب بأن مضمرة جوازا، هذه تنصب، هي مكسورة أيضا لام الجر، لكن ماذا؟ تنصب ليس بنفسها أو ليست بذاتها ولكن بأن مضمرة جوازا أو وجوبا على ما مر معنا في الدرس الماضي. وهناك نوع آخر وهو لام أو لا الجازمة التي تفيد الطلب، فهذه أيضا تلتصق بالفعل المضارع لكن ماذا تفعل؟ تجزم. وهل هي حرف جر؟ لا، جيد، فإياك أن يختلط عليك. كيف أفهم؟ من خلال السياق، السياق هو الذي يحدد أنك هل أردت الطلب أم أردت التعليل، لأن لا لام الجر التي تدخل على الفعل المضارع ما دلالتها؟ التعليل، دلالته التعليل، جاء محمد ليكرم، فهي أنت تستفيد من السياق معنى التعليل فيها، فهنا مباشرة تستطيع أن تحدد هذه اللام هل هي لام التعليل الجارة وبالتالي سيكون الفعل منصوبا بالمضمرة المضمرة، أم هذه لام الطلب الجازمة وهي بالتالي ليست من حروف الجر. ينبغي عليك التنبؤ لهذه المسألة. الأداة الرابعة التي تجزم فعلا واحدا لا الناهية، وهذه أظنها واضحة، تقول لابنك مثلا لا تفعل كذا، لا تضرب زيدا، لا تخرج من البيت، هذه أيضا لا الناهية، وينبغي طبعا السياق يفرق بين لا الناهية ولا النافية، جيد. فمثلا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، نعم، نافي ولا ناهية هذه؟ أيوة أحسنت، هذه نافية، يعني بعض الطلاب التبست عليهم الآية، يعني الآية تقول لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا، فكأن الآية هي سياق أوامر، فالأصل أمر ونهي، جيد. فنقول نعم الله سبحانه وتعالى عبر بالنفي ولكنه أراد النهي، لأن هذا عند البلاغيين أبلغ، أن تعبر بالنهي عن طريق النفي، جيد. كأن هذه المسألة محسومة انتهت من دون أن أنهاك عنها، كأن المسألة حسمت، يعني أنتم لا تعبدون إلا الله. هم ممكن يكونوا عبدوا غير الله، لكن كأنه أراد أن يبين أن هذا الأمر انتهى، ولكن هو لم ينتهي فعليا، ولكن كأنه يريد أن المسألة حسمت، أنه ينبغي عليكم ألا تعبدوا إلا الله، فأتى بأسلوب النفي. كيف عرفنا أن هذا نفي وليس نهي؟ ثبوت النون عندما قال لا تعبدون، هذا فعل من الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة كما سيأتي معنا تجزم بحذف النون، فعندما أثبتها عرفنا أنها ماذا؟ أن ليست أن هذه لا ليست لا ناهية، لو كانت الناهية قال لا تعبدوا. طيب هناك آية يعني من باب شحن الذهن، إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا أن يعفونا، أليست هذه أن الناصبة؟ أيوة أحسنت يا شيخ، إلا أن يعفونا، يعني البعض يظن يقول هذه من الأفعال الخمسة، يعفونا وتعفونا. جيد، هو نعم الأفعال الخمسة تأتي يعفونا وتعفونا، لكن هنا ما القرينة على أن هذه ليست من الأفعال الخمسة؟ ثبوت النون مع أن هناك أن الناصبة، أن الناصبة يحذف مع النون كما مر معنا، فالأصل أن يعفو لو كانت هذه من الأفعال الخمسة، ولكن هذه النون ليست نون الأفعال الخمسة وإنما هي نون الإناث. طيب نون الإناث إذا دخلت على الفعل المضارع ماذا يكون حكم الفعل المضارع؟ مبني، أيوة يكون مبنيا على السكون في محله نصب، فهذه أصلا ليست من الأفعال الخمسة، فينبغي على الطالب أن ينتبه لمثل هذه الجزئيات. طيب الآن ننتقل إلى القسم الثاني من الجوازم، وهي ما يجزم فعلين، وهو الذي يصطلح على تسميتها بماذا؟ أدوات الشرط. أدوات الشرط تدخل على فعلين مضارعين، فعل الشرط وعلى جواب الشرط، فتجزم الأول وتجزم الثاني. ولكن قبل الدخول فيها نعلق على الأبيات السابقة، قال الناظم رحمه الله باب الجزم، ويجزم الفعل بلم في النفي، يعني إذا أردت أن تنفي، واللام في الأمر ولا في النهي، فهو يبين أين تستخدم كل أداة، فلم في النفي واللام في الأمر ولا في النهي. ومن حروف الجزم أيضا لما، هاي الأداة الرابعة، ومن يزد فيها يقول ألم. الآن مثل ابن آجروم رحمه الله تعالى والحريري يعني ينصون على ألم، وابن آجروم رحمه الله عدها كأنها أداة جزم مستقلة غير لما، وهذا لا يظهر أن فيه شيئا زائدة، لأن لما ألم هي لما، ولكن زيرت عليها همزة الاستفهامية التي تفيد التقرير، فالصحيح أنها ليست أداة مستقلة جديدة، هي لما ولكننا زدنا عليها همزة الاستفهام، فعدوا أداة مستقلة هذا لا يظهر والله تعالى أعلم. ومن يزد فيها يقول ألم، تقول لم أسمع كلام من عذل، أني من عذلني بمعنى لامني، العذل هو اللوم، عذل التي بين يدي عذل، يعني ولا يظهر أنها عدل، يعني المعنى يعني ليس بالقوي حقيقة، يعني لم أسمع كلام من عذل، هؤلاء دائما العشاق هناك من يعذلهم على هذا، فيقول أنا لم أسمع كلام من عذل ومضيت في حبي وعشقي. ولا تخاصم من إذا قال فعل، ولا تخاصم هذه لا الناهية، جيد، ولا تخاصم هذا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، من إذا قال فعل. وخالد لما يرد مع من ورد، يعني هو لم يرد مع من ورد ولكن اقترب، هذه الدلالة، هو لم يرد إلى الآن لكن اقترب وروده. ومن يود فليواصل من يود، يعني لو هنا أشرنا إلى فائدة سريعة، الفعل المضارع، وهذا أيضا الفائدة تنطبق على فعل الأمر المشدد، الفعل المضارع المشدد كيف يلفظ مع أدوات الجزم؟ يعني هل نفك الجزم فنقول مثلا هنا يودد مثلا من يرتد، ولا نقول من يرتدد؟ يعني هل نفك التضعيف حتى نسكن الحرف الأخير؟ لأن الفعل المضارع في الحالة الأصلية يجزم ماذا؟ بالسكون. الآن إذا كان مشدد لا يمكن أن يجزم بالسكون، فهل نفك الإضغام حتى نقف بالسكون أم نبقي الإضغام؟ نعم، هناك لغتان، الحجازيون يفكون الإضغام، والقرآن جاء في غلبه على قراءة الحجازيين، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. التميميون وكثير من العرب لا، يبقون الإضغام، جيد، ويكون هناك السكون مقدر، يكون السكون مقدر، منع من ظهوره ماذا؟ اشتغال بماذا؟ السكون مقدر. نعم، أيوة، منع الالتقاء الساكنين، سكون المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين. أين هما الساكنان؟ نعم، الآن هي يرتدد قبل فك الإضغام الدال قبل الأخيرة ساكنة. لو أننا سكننا الدال الأخيرة بناء على أن المجزوم دائما ساكن، اجتمع ساكنان، فكيف نتخلص من عملية التقاء الساكنين عندما لا يريد الفك؟ عندما لا يريد الفك يقول علينا أن نتخلص من التقاء الساكنين عن طريق فتح الحرف الأخير، وهذا على خلاف القواعد في التقاء الساكنين. القاعدة العامة التي أصلنا لها أن إذا اجتمع الساكنان فاكسر السابق، وإن كان حرف لين فاحذف. لكن من صور، لذلك قلت لك هذه قاعدة أغلبية، جيد، لكن هنا تخلصوا من التقاء الساكنين عن طريق الفتح. طبعا هناك من يكسر القاعدة ولكن فيها تكلف وصعوبة، يعني فعل مضارع ومجزوم وتذهب إلى كسره حتى تطبق قاعدة التخلص من التقاء الساكنين يحدث نوع من الثقل. عرفتم لماذا عدلوا عن الكسر؟ أن الكسر في العادة لا يضع على المضارع، لا يضع على الأفعال أصالة، جيد، فقالوا فعل ومشدد ونكسره، يعني جمعنا ثقلا على ثقل، فقالوا لا، دعونا نترك هذه القاعدة وهو التخلص من التقاء الساكنين عن طريق الكسر، ونتخلص في هذه المسألة بحد ذاتها من التقاء الساكنين عن طريق الفتح، جيد. أما من اختار طريقة الحجازيين فهذا لا يوجد إشكال، لأنه سيفك الإضغام وسيحرك الحرف قبل الأخير، فهنا الحرف الأخير يسكن ولا يوجد عندنا تخلص من التقاء الساكنين. لذلك هذا الذي مثل به الناظم رحمه الله على لغة التميميين، جيد، نقول ومن يوده، ومن يوده فليواصل، من يود أتى بها على لغة التميميين لم يفك الإضغام، فتقول فعل مضارع مجزوم علامة جزمه سكون مقدر على الدال منع من ظهور اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين. وإن تلاه ألف ولام فليس غير الكسر والسلام، تقول لا تنتهر المسكينا ومثله لم يكن الذين. هذه مسألة كررها الناظم رحمه الله تعالى في أكثر من جزئية وفي أكثر من باب، جيد، في أكثر من باب. وهذه المسألة التي تتعلق لو التقى الساكنين، لو التقى الساكنان عندنا، هنا نطبق القاعدة التي ذكرناها ابتداء. لو أن الفعل المضارع، الآن فعل مضارع غير مشدد، فعل مضارع ختم بسكون، جيد، ثم هذا الفعل المضارع تلاه كلمة سواء فاعل مفعول به، المهم الكلمة التي تلت هذا الفعل المضارع الذي اختتم بالسكون كانت مبدوءة بحرف ساكن مثل لام التعريف، فهنا التقى عندنا ساكنان، الفعل المضارع نهاية ساكنة والكلمة التي تليه بداية ساكنة، فكيف نتخلص من التقاء الساكنين؟ بكسر السابق بناء على القاعدة. لذلك قال وإن تلاها ألف ولام، جيد، يعني إذا تلا، هو قال وإن تلا، وأظن هذا أقرب، يعني وإن تلا يعني وإن تلا الفعل المضارع المجزوم، جيد، النسخة التي بين يدي وإن تلاها هي محتملة، يعني أنت في هذا الأمر هو لم يعدها على شيء معين، فالتقدير بابه واسع إن شاء الله، جيد، فإن قلت وإن تلاها يعني وإن تلا هذه الأفعال التي سبق ذكرها، وإن تلاه تقدم وإن تلا الفعل المضارع المجزوم، وإن تلاها أو تلاه ألف ولام يعني يقصد وإن تلاه اللام الساكنة، لام التعريف الساكنة، فليس غير الكسر والسلام. إيش يعني السلام؟ يعني ما في إشي ثاني، يعني كيف نحكي صلى الله عليه سيدنا محمد، كأنه هذا يكون، فليس غير الكسر وانتهت القضية. فإذا تلا الفعل المضارع الذي اختتم بالسكون كلمة في بدايتها للتعريف الساكنة، فإننا في هذه الحالة نعدل عن إسكان الفعل المضارع إلى كسره، ولكن الضمة تكون مقدرة، الضمة تكون مقدرة. ثم مثل على ذلك، تقول لا تنتهر، تقول لا تنتهر المسكينة، الراء لو سكناها لكان التقت مع اللام الساكن وهذا لا يجوز فكسر، تقول لا تنتهر المسكينة ومثله لم يكن الذين، في سورة البينة لم يكن الذين كفروا من الكتاب، لم يكن الذين، فيكن جيد، فعل مضارع مجزوم علامه جزمه ماذا؟ السكون، مقدر منع من ظهوره ماذا؟ اشتغال المحل بحركه التخلص من التقاء الساكنين وهي الكسره. نعم ايوه، وان تلاه جيد، قلت لك هي مساله محتمل، هو الذي قرا وان تلاه، ولكن النسخه التي بين يدي وان تلاها. هي محتملة، وإن تلاه ألف ولام فليس غير الكسر يوجد، مثلا إذا أردت أن تجعلها اسم ليس، هو الأقرب أنها بالضم حقيقة، فليس غير الكسر يوجد، أو فليس غير الكسر يستخدم أو يكتب أو يظهر، تقدر كلمة مناسبة، فالأقرب أن تجعلها خبر ليس، أو عفوا تجعلها اسم ليس فيكون مضموما، وهذا هو الأنسب فيما يظهر للسياق. ثم انتقل رحمه الله تعالى للكلام عن الفعل المضارع إذا ختم بألف أو واو أو ياء. بالنواصب تكلمنا وقلنا النواصب الإشكالية فيها فقط في ماذا؟ في الفعل المضارع الذي ختم بالألف، أن الفتحة لم تظهر. أما الفعل المضارع الذي ختم بواو أو ياء فإن الفتحة تظهر لخفتها. أما بالنسبة للفعل المضارع في حالة الجزم إذا كان منتهيا بألف أو واو أو ياء، فإنه في هذه الحالة يجزم بماذا؟ الفعل المضارع إذا كان منتهيا بألف أو واو أو ياء، يعني الفعل المضارع المعتل الآخر، يخشى، يرمي، يدعو، إذا جزم بهذه الجوازم السابقة ما هي علامة الجزم؟ حذف حرف العلة. وإن ترى المعتل فيها ردفا أو آخر الفعل فسمه الحذف، تقول لا تأس ولا تؤذي ولا، تقل بلا علم ولا تحصد طلا، وأنت يا زيد فلا تزدد عنا، ولا تبع إلا بنقد في منى. إذا بيّن الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات أن الفعل المضارع إذا ختم جيد بحرف من حروف العلة، الألف أو الواو أو الياء، فإنه في هذه الحالة لا يجزم بالسكون، لا يجزم بالسكون، وإنما يجزم بحذف حرف العلة. تقول لم يخشى ولم يرمي ولم يدعوه، وتبقي الضمة أو الكسرة أو الفتحة على حالها دلالة على الحرف الذي حذف. فإذا كان الحرف الذي حذف الياء تبقي الكسرة على ما قبل الياء، لم يرمي. إذا كان الحرف المحذوف الواو تبقي الضمة على ما قبل الواو، لم يدعو. وإذا كانت الفتحة فإنك تبقي الفتحة. طبعا هذا إذا كان هو الحرف الأخير. طب إذا كان حرف العلة هو الحرف قبل الأخير فإنه أيضا يحذف، ولكنه في هذه الحالة لا يكون علامة الجزم. جيد؟ حرف العلة إذا كان موضوعه قبل الآخر فإنه سيحذف أيضا، ولكن لماذا يحذف الآن؟ للتخلص من التقاء الساكنين، لأنه الآن قبل الآخر وهو ساكن، والحرف الأخير ساكن بسبب الجزم، التقى عندنا ساكنان، وإذا معروف على القاعدة التي ذكرناها إن ساكنان التقي يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه أحق، وهنا السابق حرف لين فيحذف. لذلك الناظم رحمه الله في الحقيقة مثل للمسألتين فقال: وإن ترى المعتل فيها ردفا أواخر الفعل فسمه الحذف. جيد، إذا ترى حرف العلة في آخر الفعل المضارع فهذا الفعل المضارع ماذا ستفعل؟ بماذا ستسمه في حالة الجزم؟ بالحذف، سنسمه بالحذف، العلامة أو السمة ستكون الحذف. تقول لا تأسى ولا تؤذي ولا، مثل لا تأسى، هي أصلها تأسى حذفت الألف، ولا تؤذي أصلها تؤذي وحذفت الياء، ومثل ولا تقل، هذا مثال لماذا؟ هذا ليس مثالا على المسألة التي يريد، هو الآن حقيقة هو يريد أن يمثل لحرف العلة في النهاية، لكنه رحمه الله أدرج بعض الأمثلة التي تتعلق بحرف العلة قبل النهاية، يعني قبل الآخر، وهي لا تتعلق بناحية إعرابية وإنما تتعلق بناحية صرفية. جيد، لكنه رحمه الله دمج المسألتين، قال ولا تقل بلا علم، إلا يعني إذا يعني عممنا البيت الأول، إذا عممنا مدلول البيت الأول عندما قال وإن ترى المعتل فيها ردفا أواخر الفعل فسمه الحذف، يعني أواخر الفعل لو قلنا هي تشمل الآخر أو ما قبل الآخر، هنا نعمم مدلول البيت الذي ذكره الناظم، ثم قال فسمه الحذف، نقول هو لم يرد مثلا الدلالة على العلامة، وإنما يعني أراد أن يبين أمرا عاما، وهو أن هذا الفعل الذي في آخره أو قبل الأخير من حرف من حروف العلة فإنه عادة يوسم بالحذف. إذا كان في الأخير فهذه السمة تكون علامة جزم، وإذا لم يكن في الأخير هي سمة فيه ولكنها ليست علامة من علامات الجزم، وبذلك نصحح هذه الأمثلة. نعم، لا، التي يظهر أنها أواخر في النسخة التي بين يدي قال أواخر الفعل. لو قلنا أنها أو آخر ترى يكون البيت يشمل الصورتين. لماذا؟ ماذا سيكون معنى البيت لو قلنا أو آخر على ما بين أيديكم؟ يعني إذا كان ردفا بمعنى إذا كان مردوفا بمعنى بعده حرف آخر. وعلى الرواية هذه أو آخر يعني الصورة الثانية أن يكون هو الآخر، جيد؟ فإذا قلنا أن الرواية الصحيحة هي التي بين أيديكم أو آخر على أنها أو التخييرية، فيكون قوله رحمه الله وإن ترى المعتل فيها ردفة، يعني إذا كان المعتل مردوفا بحرف آخر فهنا يكون قبل الآخر. أو آخر الفعل، أو يعني كان الحرف المعتل هو آخر حرف في الكلمة فاسمه بالحذف في كلا الصورتين، يعني دائما تحذفه. ثم مثل تقول لا تأسى ولا تؤذي ولا تقل بلا علم ولا تحصو الطلا. الطلا ما هو الطلا؟ هو نوع من أنواع الخمر قبل الغليان للبعض يقول، يعني كما الحديث الذي رواه النسائي عن أبي موسى الأشعري أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. بعض أنواع الخمر قديما كانت تسمى الطلاء، وهذا موجود في أيام الصحابة، جيد؟ طبعا كيف يصنعونها الله تعالى أعلم، لكن لها درجات. فالصحابة كانوا يشربون الطلاء إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، لأنه في هذه الحالة لا يسكر، والبعض كان منهم يشرب على النصف يعني يزيد قليلا ويرى أنه لا يسكر. فهو يحذرك رحمه الله، يقول لك لا تشرب الطلاء ابتداء، يعني اخرج من المسألة. أو إذا أردنا نقيد يعني لا ولا تحس الطلاء إذا كان مسكرا في هذه الحالة. إذن لا لا ليس قبل النزول، هو هذا، لا هو في هذه الحالة يقول أنه لا يسكر أصلا، ليس شراب المسكر يعني كثر أو قل لا يسكر، كثر أو قل يعني كثير وقليل لا يسكر، لكن في درجة غليان معينة، عرفت؟ الآن بشكل عام الأشربة أنت الآن ممكن تشرب عصير يغلي لكنه لم يصبح خمرا فهذا تشربه، عرفت؟ لكن ربما هذه المصطلحات أو هذه الطريقة نحن لا نستخدمها الآن في تعاملاتنا، لها اصطلاحات جديدة، لكن هذا كثير موجود عندنا، يعني لا تظن أنك بعيد عنه يعني شيء. تقول لا تأسى ولا تؤذي ولا تقل بلا علم ولا تحصو الطلا وأنت يا زيد فلا تهوى المنى. لا تهوى، هذا هو المثال، حذف حرف العلة، أصلا تهوى المنى يعني يقصد الأمان الكاذبة، ما يمنيه الإنسان لنفسه. ثم قال ولا تبع إلا بنقد في منى، هذا مثال لماذا؟ لحرف العلة قبل الآخر، أصلا تبيع، فلما جزمت سكن الحرف الأخير فحذفت الياء. ولا تبع إلا بنقد في منى. يعني هذا ربما ما ذكره بحرق الحضرمي يؤيد النسخة التي بين أيديكم. يقول بحرق الحضرمي وإن تجد حرفا من حروف العلة ردفا للفعل المجزوم أو آخرا له فاطلب الحذف. والمراد بالردف بناء على هذا قد ما كان قبل الآخر، مأخوذ من ردف الراكب، وإنما قال فيه ردفا ليدل على الوسط، لأن الردف الذي يكون قبل الآخر. ولكن لو قلت أردفته خلفي ماذا معنى أردفته؟ يعني أركبته خلفي، فهو أيضا يمكن أن يأتي بمعنى الآخر. ثم ذكر رحمه الله تعالى كيف تجزم الأفعال الخمسة، وهذا أصبح واضحا. فصل في الأمثلة الخمسة. والجزم في الخمسة مثل النصب، فاقنع بإيجازي وقل لي حسبي. يعني حكم الجزم هو حكم النصب. ما حكم النصب؟ أنها تنصب بحذف النون، فكذلك الفعل الذي من الأفعال الخمسة إذا جزم فإنه يجزم بحذف النون. قال فاقنع بإيجازي وقل لي حسبي، مثلا كقوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. شوف هذا المثال يجمع النصب ويجمع الجزم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لم تفعلوا فعل المضارع المجزوم وعلامة الجزم حذف النون، والواو ضمير ساكن في مبني على السكون في محل رفع فاعل، ولن تفعلوا هنا فعل مضارع منصوب أيضا وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ثم انتقل رحمه الله إلى نوع ثاني من الجوازم وهي أدوات الشرط. فصل في الشرط والجزاء. هذا وإن في الشرط والجزاء تجزم فعلين بلا امتراء، وتلوها أي ومن ومهما، وحيثما أيضا وما وإذما، وأين منهن وأنا ومتى، فاحفظ جميع الأدوات يا فتى. وزاد قوم ما فقالوا إما، وأينما كما تلوا أيما، تقول إن تخرج تصادف رشدا، وأينما تذهب تلاقي سأدا، ومن يزر أزره باتفاق، وهكذا تصنع في البواقي. فهذه جوازم الأفعال جلوتها منظومة اللآلي، فاحفظ وقيت السهو ما أمليت، وقس على المذكور ما ألغيت. حقيقة هذه المنظومة فيها كثير من الخلط في النسخ، يعني ربما كثير من الكلمات التي قالها هنا موجودة شيء آخر، عرفت؟ حتى في شرح الفاكهة النسخة المطبوعة من كشف النقاب تجد كلمات أخرى في المنظومة، فهذا يدل أن المنظومة هذه تحتاج إلى تحقيق وجمع نسخ حتى تأتي بنسخة جديدة. هذه النسخة التي بين أيديكم يذكر في الهوامش نسخ أخرى ألف باتا شيء؟ إذا يذكر النسخ جيد، يعني حققها على أكثر من هذا الذي أريده أنا. وفي أخرى عرف هذا الإشكال، أن تكون نسخ عديدة للمنظومة ويكون الناسخ ليس متقنا، هنا المنظومة سبحان الله يدخل فيها كثير من الأمور، لذلك يصبح الذي يحقق الكتاب يحاول أن يسد الخلل بكلمة من عنده ويتمم الجملة يتمم البيت يرى أنه جيد للسياق. النوع الثاني من أدوات الجزم هي الأدوات التي تدخل على الفعل المضارع فتجزئ، أو التي تدخل على فعلين مضارعين، تجزم الأول على أنه فعل الشرط وتجزم الثاني على أنه جواب الشرط، وهذه التي تسمى الجملة الشرطية، جملة الشرط وجملة جواب الشرط. وهذه الأدوات هي 11 أداة، هذه 11 أداة ذكرها الناظم رحمه الله تعالى: إن وأي ومن ومهما وحيثما وما وإذما وأين وأن ومتى. هذه كم واحدة؟ كم واحدة؟ 10 أم 11؟ أنت الآن عديت يا شيخ، كم واحدة خرجت معك؟ بين يديك 11؟ إن، نعم؟ إن وأي ومن ومهما وحيثما، هذه 5 وحي ومهما، هذه أينما وحيثما، حيثما هذه 6 عفوا وحيثما 5 أينما، ممتاز. الآن حيثما عند حيثما هي 5 صحيح حتى نعد، وما هذه 6 وإذما هذه 7 وأين هذه 8 وأن 9 ومتى 10، بقي أداة واحدة لم يذكرها الناظم. نعم، لا لا هي نفس، لا لا هي نفسها ما، هذه ما، وزاد قوم ما على إن، هذا يقصد وزاد قوم ما على إن الأولى التي ذكرها أول أداة. الناظم رحمه الله تعالى أسقط واحدة وهي إيانا لم يذكرها رحمه الله تعالى، أسقط 11 وهي إيانا لم يذكرها رحمه الله تعالى، يعني سواء قد يكون له رأي فإنها لا تزم أو ما سوى ذلك، لكن أيانا كما عليه الجمهور هي من أدوات الجزم وأدوات أو من أدوات الشرط. وأدوات الشرط أيها الأحبة، أدوات الشرط هذه تنقسم إلى مجموعتين من حيث الحرفية والاسمية، مجموعة هي حرف هي حروف، والمجموعة الأخرى أسماء. الحروف من أدوات الشرط 11 هي إن بالاتفاق، إن هذه حرف بالاتفاق، إذا كانت حرف إذا ليس لها محل من الإعراب، وإذما على الصحيح، وإذما على الصحيح لأن إذما فيها خلاف هل هي اسم أم هي حرف، جيد؟ من رأى أنها اسم قال هي مركبة من إذ التي هي ظرف زمان ثم أضيفت عليها ما، ومن يرى أنها حرف يقول لا يوجد دليل على التركيب، العرب هكذا نطقت بها في الشرط فهي كلمة مستقلة إذمة، جيد؟ وقالوا أنها من قبيل الحروف، لذلك يقول إذمة حرف على الصحيح لأن دليل هؤلاء فيه نوع قوة الذين قالوا أنها ليست باسم. النوع الثاني من هذه الأدوات ما كان اسما، وهو الباقي. الباقي كله من قبيل الأسماء، وإن اختلفوا في مهما وقع فيها خلاف، هل هي من قبيل الأسماء أو من قبيل الحروف، والراجح أنها من قبيل الأسماء، واستدل على ذلك ابن هشام رحمه الله تعالى في القطر بما يطول ذكره. إذن هذا تقسيمها من حيث الحروف والأسماء. ماذا نستفيد من هذا التقسيم؟ نستفيد أن الحرف لن يعرب، لن يكون له محل من الإعراب. أما الأسماء من أدوات الشرط فينبغي علينا أن نعرف إعرابها، لأنها أسماء مبنية، والأسماء المبنية لها محل من الإعراب. طيب، الآن نبدأ بإعراب الأسماء الشرط. يعني هو رحمه الله تعالى ذكر عد هذه الأسماء ثم ذكر أمثلة عليها، نحن نريد أن نذكر بعض الفوائد المهمة والتي قل ما يشير إليها الشارح. والإعراب أسماء الشرط حقيقة حتى في الشروح المطولة لن تجده مسطرا بهذه الطريقة. ستجد البعض يعرب كلمة منها، يعرب كلمتين، أما تدوينها على شكل معلومات فهذا التقعيد باطلاع القاصر لم أجده في الكتب، وإنما تجده عادة في إعراب المعربين. يعني مثلا من يعرب الشواهد في قطر الندى مثل الشيخ محمد محي الدين، أو من يعرب القرآن، تستفيد أنت منهم في الإعراب، تستخلص القواعد التي يتبعونها في إعراب أسماء الشرط، وهي موضوع الآن أمامك. فنقول أسماء الشرط حتى نعربها لابد أن نقسمها إلى أقسام، إلى مجموعات، نجزئها إلى مجموعات. الآن مجموعة الحروف وهي إن وإذ، ما هذه خرجت، ليس لها محل من الإعراب. نبدأ بمجموعة الأسماء، فنقسم مجموعات الأسماء إلى ثلاث مجموعات. هو ظاهر أنه في تأخير في السلايدات، في أحد أتقدم عن الآخر. نقسمها، أنا قسمتها إلى أربع مجموعات. المجموعة الأولى مجموعة من وما ومهما. طبعا من أيها الأحبة تستخدم لماذا؟ مر معنا في أصول الفقه أن من سواء كانت في الشرط أو موصولية أو استفهامية تستخدم لماذا؟ ما دلالتها؟ للعقلاء. وما تستخدم لغير العقلاء، ومثلها مهما في الأشهر، ومثلها مهما. الآن ما إعراب هذه الأدوات الثلاث إذا جاءت في جملة الشرط؟ نقول ننظر إلى فعل الشرط الذي يقع بعدها مباشر. إذا كان فعل الشرط الواقع بعدها لازما، ما معنى لازما؟ يعني لا يأخذ مفعولا به وبطبيعته لازم، مثل فعل ذهب ومر، فهنا ما من وما ومهما تعرب مبتدأ، فتقول اسم الشرط مبني في محل رفعه مبتدأ. فمثلا لو قلت من ذهب إلى الدرس سأكرمه، فتقول من ذهب إلى الدرس، ويجوز أن طبعا هي أدوات الشرط أيها الأحبة، يجوز أن يتلوها الماضي ويجوز أن يتلوها المضارع، لكن هذا دعوه في محله. من ذهب إلى الدرس سأكرمه، جيد. الآن ما إعراب من في هذا السياق؟ أولا نذهب، نأتي إلى الفعل الذي بعد من، نقول هل هو فعل لازم أو فعل متعد؟ نقول ذهب، حاول أن تأتي لها بمفعول به، لا تستطيع، إذن هي فعل لازم. إذن مباشر اسم الشرط الذي يقع قبلها سيكون مبتدأ، جيد. الحالة الثانية أن يكون الفعل الواقع بعد من وما ومهما يكون هذا الفعل متعديا. تفضل. نعم الخبر، نعم يكون جملة الشرط. الآن الحالة الثانية أن يكون الفعل متعديا. إذا كان الفعل متعديا، جيد، مثل أعطى، مثل أكرم، ننظر هل هذا الفعل المتعدي أخذ مفعوله؟ إذا كان المفعول به موجودا في السياق، هنا اسم الشرط يكون أيضا مبتدأ إذا كان من وما ومهما. مثال ذلك من أعطاك درهما مثلا فاشكره. إلى أن أعطى هذا فعل متعد يأخذ مفعولين وليس واحدا. استوفى المفعولات جميعها، استوفى جميع مفعولاته، أعطى. الآن انظر للفعل أعطى، هل أخذ مفعولاته؟ نعم أخذ مفعولاته، صحيح. أعطاك الكاف هذا المفعول به الأول، ودرهما هذا المفعول به الثاني، إذا أخذ مفعولاته، فيكون إعراب اسم الشرط ماذا؟ مبتدأ أيضا. الحالة الثالثة أن يكون اسم الشرط، أن يكون الفعل الواقع بعد أداة الشرط متعديا، ولكنه لم يأخذ مفعولاته. لم يأخذ مفعولاته. فهنا ننظر، السياق هو الذي سيحدد لنا في هذه الحالة هل سيعرب اسم الشرط مبتدأً أم سيعرب اسم الشرط مفعولاً به. في هذه الحالة الثالثة عندنا احتمالان، احتمال الأول أن يكون اسم الشرط هو المبتدأ، واحتمال أن يكون اسم الشرط هو المفعول به بحسب السياق. فنقول مثلاً من يعمل يفز، الآن الفعل يعمل مباشرة، اختبره، فعل متعدي أو لازم؟ حاول أن تأتي له مفعول به، يعمل الخير، إذن هو متعد، ممتاز، يأخذ مفعولا به. إذن في هذه الحالة ننظر هل استوفى مفعوله، هل المفعول به موجود؟ لا. إذن أصبحنا في الحالة الثالثة. الآن ننظر لمن، هل من الآن، من ما دلالتها؟ قلنا للعقلاء. هل من تصلح أن تكون مفعولا به؟ نعم، لو قدرنا السياق من يفعل، الآن هل من كمفهوم، كما هل من يفعل، هاي الجملة من يفعل يفوز، الجملة التي ترونها أمامكم، هل من تصلح أن تحل محل المفعول به، محل المفعول به؟ يعني كسياق لا يليق به. نعم، أيوة، هي فاعل، هي الفاعل في المعنى، هي الفاعل في المعنى، ولما كان الفاعل لا يتقدم على مفعوله ماذا نعربه؟ مبتدأ. وأنت مخير، إما مبتدأ وإما مفعولا به، فالسياق هو الذي سيحدد لك ما ذلك. قال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه. إذن ومن يعمل يعمل، لكن لم تأخذ مفعولا به، ولكن مع ذلك قلنا من مبتدأ، لأن كما قلت السياق هي فاعل، والفاعل طبعا لا يتقدم فيكون مباشرة مبتدأ. المثال الثاني، ما يعمل محمد، ما يعمل محمد، لكن هذه لا تصلح، يعني هذه ما هنا ماذا ستكون؟ موصولية، هذه ما الموصولية. لو قلنا مثلا ما يعمل محمد سيكافأ عليه، احذفوا كلمة جميل لأن هذه موصولية، نقول ما يعمل محمد سيكافأ عليه، جيد. الآن حاول أن تفعل، هل يعمل، قلنا أنها متعدية فحصناها قبل قليل، هل أخذت المفعول به؟ لا. طيب الآن عندنا ما، هل ما تصلح أن تكون مفعولا به أم تصلح أن تكون مبتدأ؟ نعم، تصلح أن تكون مفعولا به. إذا صلحت أن تكون مفعول به مباشرة تقول مفعول به. لماذا؟ أنه ما تدل على غير العقلاء، والفاعل هو محمد، وما لا تعود إلى الفاعل، إذن ماذا سيكون ما؟ يعني كأنك قلت الشيء الذي سيفعله محمد سأكرمه عليه، إذن هي أقرب إلى المفعول به فتعرب مفعولا به في هذا السياق. لو أخذ يعمل المفعول به هنا خلص ما تكون مبتدأ، لا يوجد مجال، لكن يعمل لم تأخذ المفعول به، وما يمكن أن تأتي مفعولا به فمباشرة نعربه مفعولا به. المثال الثالث، من أكرمت فهو الكريم، من أكرمت، نعم، الآن من أكرمت فهو الكريم، من هنا؟ الآن أكرمت هذا فعل متعد، جيد، أخذ مفعوله لم يأخذ مفعوله، هل يصلح في هذا السياق أن تكون من فاعلا معنويا بحيث نعربه مبتدأ مثل ما جاء في المثال الأول معنى من يعمل يفز، أو لا تصلح، أو لا تصلح أن تكون فاعلا معنويا؟ يعني أنت حدد السياق، من أكرمت فهو الكريم، يعني أنت لو حاولت تحللها مدلول الجملة، يعني الشخص الذي أكرمته، فمن هي تعود فعلا على الشخص الذي وقع عليه الإكرام فهو مفعول به. لذلك إذا كان الفعل متعديا ولم يأخذ مفعوله لا تستعجل تقول مفعول به، لا، لأنه يمكن أن يكون مبتدأ كما في المثال الأول، فينبغي عليك أن تلاحظ المعنى وتفهمه ثم بعد ذلك تعرب، وهذا يدل على أن الإعراب لا ينفك تماما عن المعاني. هناك إعرابات واضحة سهلة، يعني خلاص تحفظ القاعدة تسير معك، لكن هناك إعرابات تعتمد على فهم المعنى والسياق، فلا نغفل دائما المعنى. إذن هذه إعراب المجموعة الأولى، وهي مجموعة من وما ومهما. المجموعة الثانية هي مجموعة متى وأيانا. متى وأيانا هذه سهلة، دائما تعرب على أنها ظروف زمان، هذه دائما ظروف زمان، ظروف مبنية في محل نصب ظرف زمان الذي سميناه المفعول فيه، والعامل فيها ما هو؟ أنهم اختلفوا في العامل ويقولون فعل الجواب وليس فعل الشرط، فعل الجواب. جيد، متى تأتي أكرمك؟ كأن الجملة الآن لو جعلناها جملة طبيعية ليست شرطية، أكرمك وقت إتيانك. ففعليا نعم، يعني هذا قول قريب الصواب، أن متى الظرفية الذي عمل فيها النصب لدى المفعول هو فعل الجواب. كذلك أيانا، طبعا أيانا هل دلالتها نفس دلالة متى؟ البعض يقول أيانا تستخدم للمستقبل المخوف الذي فيه نوع عظمة، يسألونك عن الساعة أيانا مرساها، فيقول أيانا إذا استخدم الظرف تستخدم في المخوف، في الشيء الذي له هول. طبعا لكن هذا لا يرضاه البعض، والذين يهتمون بهذه الجزئيات والدلالات الدقيقة هم البلاغيون. أين وأن وحيثما، أين وأن وحيثما، هذه أيها الأحبة تستخدم ماذا؟ كلها ظروف مكان، كلها من ظروف المكان. فتقول ظرف مكان مبني على الحركة الظاهرة، بالنسبة لأين مبني على الفتح، بالنسبة لأن مبني على ماذا؟ على السكون. دائما البناء على الحركة التي تراها، الفتح، السكون، الضم. حيثما مبني على السكون، فيكون ظرف مكان مبني في محل نصب. فهذه إعرابها واحد، يعني لا يتغير الإعراب باختلاف الأفعال. الحرف الأخير هو أي، أو الأداة الأخيرة هو أي، وليس حرف هو اسم. الأداة الأخيرة من أدوات الشرط أي، وأي هذه إعرابها يختلف بحسب المضاف إليه. أي مر معنا في باب الأسماء الملازمة للإضافة أنها من الأسماء التي تلازم الإضافة معنى، بمعنى إما أن يأتي بعدها مضاف إليه، وإما أن يحذف ويعوض عنه بالتنوين، فهي من الأسماء الملازمة للإضافة معنى، وهذا مر معنا في باب الأسماء الملازمة للإضافة. الآن أي كيف نعربها؟ نعربها بحسب المضاف إليه. إذا كان المضاف إليه بعدها زمان، تكون أي ظرف زمان. تقول مثلا طبعا أي لها ميزة، ما هي؟ من كل أدوات الشرط، أحسنت، أنها هي الوحيدة المعربة، ليست مبنية، هي الوحيدة المعربة، تعرب مباشرة بالحركات، لذلك الإعراب ينبغي أن يظهر على لسانك. فتقول أي وقت تأتني مثلا أعطيك ما تشاء. جيد، أي وقت نصبتها لأنها ماذا؟ مفعول فيه. انظر إلى الوقت، انظر إلى المضاف إليه. الآن لو كانت مضاف إلى مكان، أي مكان مثلا، قلت تأتيني أعطيك ما تشاء، هنا تكون ظرف مكان، فيتعين النصب. لو كانت ليست مضافة لا إلى زمان ولا إلى مكان، نطبق عليها القواعد من وما ومهما. إذا لم تضف إلى زمان ولا إلى مكان، نطبق عليها القواعد التي طبقناها على ماذا؟ على من وما ومهما، تصبح من مجموعتها، كقوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ما إعراب أيا هنا؟ أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيما. هذه مسألة ما يعني لا تعجبكم كما يقولون، سنذكرها إن شاء الله، لا تخلط عليكم ما، نذكرها إن شاء الله. الآن أيا ما تدعو، الآن أنت مباشر افحص، تدعو فعل متعد أم فعل لازم؟ متعد، يأخذ مفعولا به. هل أخذ المفعول به؟ في الجملة أيما تدعو، هل أخذ المفعول به؟ لا. إذا هل يصلح أي أن يعرب على أنه مفعولا به؟ نعم. إذا ما يعرب أي مفعول به، هي نفس القواعد. جيد، إذا أي معربة دائما، تعربها بالحركات أي أيا بحسب الحال. إذا كانت مبتدأ ستكون أي، ليست دائما منصوبة أو مفتوحة بحسب الإعراب. جيد، إذا كانت مضافة إلى زمان أو إلى مكان تعرب ظرفة، أما إذا لم تكن مضافة إلى زمان وإلى مكان فإنها تعرب إعراب من وما ومهما. الآن ننتقل إلى فائدة أخرى، وهي اتصال ما بهذه الحروف. اتصال ما، يعني نجد بعض الحروف معها ما، وبعض الحروف لا يوجد معها ما، مثلا حيثما، إذما، وهناك أحيانا مثل أيما. هل هذا اتصال لازم أو ليس بلازم؟ نقول المجموعات ثلاثة، هناك أدوات الشرط منها ما يلزمه دائما ما، أدوات الشرط منها ما يلزمه دائما ما، بمعنى لا يكون أداة شرط إلا إذا اتصلت به ما، وهما أداتان، حيثما وإذما، حيثما وإذما. فحيث إذا حذفت منها الما لا تعود من أدوات الشرط، تكون ظرفا لا تستخدم استخدام أدوات الشرط. وكذلك إذما، فهاتان الكلمتان دائما معهما الماء، تلزمهما في الشرط. النوع الثاني ضرب لا يلحقهما في حال من الأحوال، وهي الحروف الأربعة: من وما ومهما وأن، هذه لا تلحقها ما في الجمل. الضرب الثالث هذا ضرب يجوز فيه الأمران، الضرب الثالث أدوات شرط يجوز فيها الأمران، يجوز الإلحاق ويجوز عدم الإلحاق، وهي ماذا؟ إن وأي ومتى وأين وإيانا. هذه سمع عن العرب إثبات ما معها، وسمع حذف ما معها، فيكون الأمر فيها على ماذا؟ على الجواز، بمعنى ليس من شرط إعمالها عمل الشرط أن تكون متصلة بما، ولكن هل يزاد بعدها ما؟ تجد ذلك نعم كثيرا في الأشعار العربية، ومن راجع الكتب المطولة في النحو يذكرون أمثلة على هذه المسائل. الآن نقرأ، هذا هو الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى، ونحن زدنا بعض الفوائد حتى تتم الفائدة وتكمل للطالب في باب أدوات الجزم. قال الناظم: هذا وإن في الشرط والجزاء تجزم فعلين بلا امتراء، ذكر إن أول أدوات الشرط، وأختها أي ومن ومهما وحيثما أيضا وما وإذما، وأين منهن، يعني أين أيضا من أدوات الشرط، وأين منهن وأن ومتى، فاحفظ جميع الأدوات يا فتى. ثم بين مسألة اتصال ما ببعض الحروف، وزاد قوم ما وقالوا إما، جيد، هاي مثل التي سألني عنها الشيخ في المرة الماضية، إما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم، هذه إن التي بعدها ما، ويجوز زيادة ما بعد إن. وزاد قوم ما وقالوا إما وأينما، أينما أينما تكونوا يدرككم الموت، هذه ما بعد أين، نعم هذه في أنعم، هذه من الأشياء التي يجوز فيها الوجهان. وأينما كما تلو أيما، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فهذه أي التي بعدها ما. تقول إن تخرج تصادف رشدا، وأينما تذهب تلاقي سعدا، ما إعراب وأينما تذهب تلاقي سعدا، تذهب ما إعرابها؟ فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم ماذا؟ السكون. تلاقي مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. ومن يزر أزره، هذه أيضا مجزوم، مجزوم الأول ومجزوم الثاني. ومن يزر أزره باتفاق، وهكذا تصنع في البواقي، فهذه جوازم الأفعال، جلوتها منظومة اللآلي، فاحفظ وقيت الشر ما أمليت، هذه جملة اعتراضية، وقس على المذكور ما ألغيت. ويقول هذه هي الجوازم التي تجزم فعل المضارع، وقد أظهرتها لك كأنها لآلئ منظومة، جلوتها منظومة لآلئ كأنها لآلئ، ووضعتها في عقد واحد، فاحفظ وقيت الشر ما أمليت، وقس على المذكور ما ألغيت. ما هو؟ أيانا مذكورة عندك في نسختك؟ يعني هذه ليست في نسختي ولا نسخة القارئ، جزاه الله خيرا. ها؟ هذا جيد، لأنه إذا هذا تمم الفائدة. أعيد البيت حتى يكتبوه. وأختها لا تنسها أيانا، هذا في الأصل عفوا أم في الحاشية؟ لا لا في الأصل مذكورة. موجودة في ذكر عندك النسخ التي ذكرت فيها؟ لا جيد، أنا أقصد يعني وقال وفي نسخة مفقودة مثلا، أو في نسخة باوتا لم أجدها. نعم أيوة جيد. نعم هذه قالها بعد قوله وأين منهن، وأين منهن وأن ومتى، صحيح؟ آخر شيء ذكرها، غريب. لا محقق لن يزيد بيتا من عندي ويضيف إلى المنظومة، يستحيل، هذه لابد تكون في المنظومة، أو يبين ذلك أن يكون، أما المحقق يزيدها ويضيفها لا يصلح. لا المحقق يمكن يعني أن تخفى عليه كلمة في البيت يعني فيحاول أن يقرب أقرب كلمة موجودة في السياق محتملة، أما أن يزيد بيتا جديدا هذا لا يفعل محقق، هذا تدليس. جيد، ولكن الذي يعني هو المكان غريب، عرفتم أن المكان غريب، بعد أن ذكر الأحكام وذكر الأمثلة أضاف بعد ذلك أيانا، يمكن أن يكون يعني أضافها في الآخر حتى يري خاصة أنه نسبها إلى أبي حيان أن يرى أن هذا قول لا أقول به، فذكر أدوات الشر وذكر أحكامها، ثم حتى يتمم الفائدة أنك ستجد في بعض الكتب هذه الكلمة حكاها أبو حيان، ولكن جمهور النحويين على إثباتها، لكن الجمهور على إثباتها. طبعا الأقوال في اللغة من حيث القطع تحتاج لاستقراء كامل لكلام النحاة، يعني نجزم هل كل النحاة قالوا بأيانا، هذا يحتاج إلى استقراء كامل، وعادة مثل هذه المسائل تحتمل الخلاف، البعض قد يقول موجودة أيانا في لغة العرب لكنها ليست من أدوات الجزم، يمكن أن يكون بعض النحاة قال هذا القول. وأختها يعني أخت هذه الأدوات، وأختها يعني أخت هذه الأدوات في العمل أيانا، جيد، فأعادها بهذا التقدير. أحيانا تقدير الضمائر قد يكون إلى شيء إلى نص يكون قبلها، وأحيانا يكون إلى شيء مفهوم من السياق، وأحيانا يكون إلى شيء مفهوم مسبقا، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ما هو؟ يعني هل يوجد كلمة القرآن قبل ذلك؟ لا، في إعادة الضمير لا يشترط دائما فيها أن يكون هناك شيء نص واضح تعود إليه الضمير، قد يكون شيء معروفا مسبقا، قد يكون شيء يفهم من السياق، يعني كثيرا ما يعود الضمير على كلمة عرفت مأخوذة من كلمة أخرى، مثلا أحيانا يعود الضمير على مصدر المفهوم من الفعل، هذا كثيرا ما تجده، يقولون الضمير هنا يعود على المصدر المأخوذ من الفعل المذكور في الجملة، فإعادة الضمير هذا باب واسع، وارد الضمير يعود إلى أقرب مذكور أو إلى أفضل مذكور، هذه أيضا مسألة خلافية، البعض يقول يعود إلى أقرب مذكور، والبعض يقول لا هذه القاعدة ليست مضطردة، لا نعيد إلى أنسب مذكور قبله، وهذه قد تكون من حيث التقعيد أن أفضل وبأوسع، يعني ليس دائما تعيد الضمير إلى أقرب شيء مذكور له، قد يكون يعود إلى شيء سابق ولكن هو الأنسب، هذه أيضا قاعدة فيها خلاف. بقي علينا الكلام عن الأسماء المبنية، جيد، طبعا هي 10 أسماء لن تحتاج معنا وقت، فأنا فضلت أن ننهي بها الدرس اللاحق إن شاء الله يوم الاثنين، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.